بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو يوم 20 من شهر جمادى الأول من عام 1437، ونكمل التعليق على تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، والقرية التي أمرهم الله أن يدخلوها فيأكلوا منها رغدا حيث شاءوا، فيما ذكر لنا بيت المقدس. ذكر رواية في ذلك بذلك، وأسند عن قتادة في قوله: ادخلوا هذه القرية، قال: بيت المقدس. وأسند عن السدي: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، أما القرية فبيت المقدس. وأسند عن الربيع: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس. وأسند عن ابن وهب قال: سألته، يعني ابن زيد، عن قوله: دخلوا هذه القرية فكلوا منها، قال: هي أريحة وهي قريبة من بيت المقدس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية يعني تعتبر من جهة علوم القرآن من علم المبهمات، لأنه مبهم. فلو أردنا أن نفسر على ظاهر اللفظ بدون أن نحدد ما هي القرية، فنقول ادخلوا القرية، أي جنس القرية، بمعنى أن المكان المأهول. لكن تحديد المراد بالقرية هذا يعتبر بيان لهذا المبهم، فهذا إذن يعتبر من باب المبهمات. طبعا الملاحظ هنا في تحديد القرية أن هناك اتفاق بين السلف أن المراد بالقرية هنا بيت المقدس، اللي هي قلب فلسطين، والتي فيها المسجد الأقصى، وأريحة هي قريبة منها، يعني في النهاية فكأن المكان أو كان المراد هذا المكان أو هذه البقعة من المكان. فلو قيل فلسطين نظرا للأرض الكبرى، أو قيل المسجد، أو قيل بيت المقدس، فكلها يشمل هذا اللفظ، لكن باختلاف التعبير، يعني قد يكون تعبير أوسع وقد يكون تعبير أضيق. فإذا القرية التي طلب منهم أن يدخلوها وليتوجهوا إليها هي بيت المقدس. طبعا هذا الآن الأمر واضح أنه بعد خروجهم وبعد أن حصل منهم ما حصل، وبعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور، فحصل لهم هذا الموقف أنهم أمروا أن يدخلوا القرية، لكن كما نعلم أنهم لم يفعلوا هذا كما سيأتي. طبعا الذي يريد أن ننبه عليه وسيأتي كثيرا وقد مضى أيضا، وأن علم المبهمات من العلوم التي اعتنى بها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس كما يظنه بعض الناس أنه علم لا قيمة له، لأن بعض من تعرض للمبهمات ادعى أن البحث عن المبهمات لا قيمة له أو لا فائدة فيه، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: وجود أصل لهذا العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا، هذا مبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عين هذا المبهم فقال فسماه إيش؟ الخضر. أيضا ابن عباس كما يقول عن نفسه أنه جلس سنة وهو يريد أن يسأل عمر من مظاهرتين وكان يتهيب أن يسأله، حتى حصل له موقف فسأله عن المتظاهرتين، وهذا أيضا من المهمات، ولم يعب عليه عمر هذا السؤال ويقول لا فائدة فيه. فإذا إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الأثر وغيره طبعا من الأثار ويدعى الصحابة والتابعين واتباعهم، فنعلم يقينا أن علم المبهمات من علوم القرآن التي اعتنى بها السلف، بل لا يكاد يوجد مبهم من المبهمات إلا ولهم فيه كلام، يعني لا يكاد يوجد مبهم من المبهمات إلا ولهم فيه كلام، حتى المبهمات الغيبية مثل الشجرة كما سبق أن أخذنا، فالشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام وقع فيها خلاف، والخلاف الذي وقع فيها لا شك أنه يدل على أنهم اجتهدوا إما بالنقل عن غيرهم، يعني بالنقل عن غيرهم طبعا من الأمم كل يهود والنصارى، أو يكون قد أخذوه من صاحب الشريعة ولم يبين، لكن المقصود في النهاية أن عملهم دال على أن علم المبهمات من العلوم التي يعتنى بها. طبعا لن نتكلم نحن عن جانب علم المبهمات من جهة فوائده لغير التفسير، لأن هذا أكيد له فوائد في غير التفسير، لكننا نتكلم عن علاقته بالتفسير، بمعنى أن نقول ليس كل مبهم يلزم منه بيان معنى، ليس كل مبهم يلزم منه بيان معنى، بل الأصل في المبهمات أن إبهامها لا يؤثر على المعاني، لأنه لو أثر المبهم على المعاني لزم معرفته، يعني لزم معرفته، ومع أن قيمته في بيان المعاني هذه إلا أنه مع ذلك نجد أن السلف اعتنوا به وأبرزوه، فإذا صار من علوم الآية وإن لم يكن من علوم التفسير أصالة، يعني صار من علوم الآية وإن لم يكن من علم التفسير أصالة، ولأن عندنا علم التفسير أو ماهية التفسير هي بيان المعنى. فلو جينا إلى قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وفسرناها على الظاهر بدون أن نعين لما كان هناك إيش إشكال، لكن لا شك أن التعيين زيادة فائدة، التعيين زيادة فائدة في أن الأرض التي أعيدوها هي بيت المقدس أو هي فلسطين، على حسب كما قلت لكم النظر إلى البقعة المفضلة أو إلى المكان العام، بل لو قال أحد الشام أيضا لصح لأن فلسطين جزء من الشام. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني بذلك فكلوا من هذه القرية حيث شئتم عيشا هنيئا واسعا بغير حساب. وقد بينا معنى الرغد فيما مضى من الكتاب وذكرنا أقوال أهل التأويل فيه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وادخلوا الباب سجدا، أما الباب الذي أمروا أن يدخلوه فإنه قيل هو باب الحطة من بيت المقدس، ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ودخلوا الباب سجدا قال باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس، وأسند عن ابن نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن السدي وادخلوا الباب، أما الباب فباب من أبواب بيت المقدس، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وادخلوا الباب سجدا فإنه أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة. وأما قوله سجدا فإن ابن عباس كان يتأوله بمعنى الركع، وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، وأسند عن سعيد عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال أمروا أن يدخلوا ركعا، قال أبو جعفر وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، فكل منحن لشيء تعظيما له وخشوعا فهو له ساجد. ومنه قول الشاعر بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر، يعني بقوله سجدا خاشعة خاضعة. ومن ذلك قول أعشى بن قيس بن ثعلبة يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. فلذلك تأول ابن عباس قوله سجدا ركعا، لأن الراكع منحن وإن كان الساجد أشد انحناء منه. نعم. أيضا قول سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا، أيضا تعيين الباب يدخل في باب المبهمات، يعني تعيين الباب يدخل في باب المبهمات. وقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا، لو نحن أخذناها على إطلاقه، لو أخذناه على إطلاقه فنقول بسبب الإبهام نقول إنه باب دون أن نحدد مكان هذا الباب. لكن روايات السلف واضح أنها تحدد بابا معروفا بعينه من أبواب بيت المقدس، من أبواب بيت المقدس، بل وتسميه أنه باب إيش؟ حطة. يعني هذا الآن عندنا أنه تعيين لهذا المكان، لهذا الباب ومكانه. الرواية الواردة أو روايات الواردة كما هو ملاحظ، رواية ابن مجاهد والسدي وابن عباس، كلها على أنه باب يسمى باب حطة. ورواية سدي يقول باب من أبواب بيت المقدس، مجاهد يقول الحطة من باب إيلياء ببيت المقدس، وإيلياء هي أحد أيضا أسماء بيت المقدس. فعلى العموم هذه الآن الأقاويل كلها التي طبعا عندنا وغيرها واضح أنها تحدد بابا بعينه، وأنهم أمروا أن يدخلوا هذا الباب بعينه. كيف نحن نتعامل مع هذه الروايات؟ إذا وجدنا هذه الروايات متفقة على هذا الأمر أن الباب من أبواب بيت المقدس، وأن هذا الباب اسمه باب إيش؟ حطة، فلا شك أن هذا يعتبر بالنسبة لنا أصل معتمد، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا من عند أنفسهم، ولا يمكن أن يخترعوا بابا ويسمونه بابا، لأنه ليس مقاما لماذا؟ للاجتهاد، لأنه قال ادخلوا الباب ولم يحدد اسمه. فكان الآن باب حطة هو مشهور، حتى مشهور منذ الزمن، ولا أدري عاد هل هو إلى الآن يعني مشهور بهذا الاسم أو لا، لكن أبواب بيت المقدس معروفة، ومن يرجع إلى تاريخ بيت المقدس ويعرفها يجد أن هذا الباب باب مشهور يسمى باب حطة. باب حطة، لو افترضنا عقلا أن باب حطة هذا مما عرفه السلف واجتهدوا على أنه هو المراد بالتعيين، اجتهدوا على نور المراد بالتعيين، فتوافق أقوالهم أيضا يعتبر إيش؟ حجة. فكونوا يتوافقون على أن هذا هو المراد وإن لم يكن عندهم أصل في هذا، فاتفاقهم يعتبر إيش؟ حجة في هذا، يعني يعتبر حجة. ففي كلا الحالين إما أن يكون عندهم أصل وإما أن يكونوا اجتهدوا فاتفقوا، فاتفاقهم في الاجتهاد حجة، وكون يكون عندهم أصل أيضا حجة. وكما سبق أن قلت لكم سابقا وسأعيده مرة ومرتين وثلاث ليقرره، اللي هي الثقة بما عندنا من المرويات، يعني الثقة بما عندنا من المرويات، وأنه لا يمكن أن تكون هذه المرويات الواردة عندنا بهذه الكثافة والتي يستقبلها مثل ابن جرير الطبري وغيره من المحققين بالقبول الحسن ويعتمدون عليه في فهم كتاب الله، لا يمكن أن تنقلب عندنا نحن إلى أن تكون إيش؟ من الروايات المتهمة التي تحتاج إلى أن ينظر فيها وتغربل، وينظر الصحيح من الضعيف، وينظر من فيها لا يكون فيها دخيل الآخرة. هذه النظرة هي نظرة فيها خطأ كبير جدا جدا، ولعل من أسبابها عدم فهم المنهجيات. وأنا لا أستغرب أن يقع هذا الإشكال عند كثير من طلاب العلم، لا أستغرب، يعني إنسان غير متخصص بالتفسير أو غير متخصص بالحديث هذا لا أستغربه، لأنه يتوقع أو يظن أنه لابد من تحرير هذه الأسانيد ولابد من غربلة هذه الآثار والنظر فيها. لكن أن يقع من رجل أمضى حياته كلها في الحديث ويعرف طريقة محدثين ومن المحدثين وقرأ في تراجم الرجال ويعرف أن المحدثين أنفسهم يميزون بين رواية الأديب في أدبه والأديب في الحديث، فيقبلونه في الأدب ويرفضونه في الحديث، ويقبلون رواية المقرئ في القراءة ولا يقبلونها في الحديث، ويقبلون ويقبلون، يعني معنى يميزون بين هذه بين أصناف النقول، بل وينصون أيضا على أن أحاديث المغازي وأحاديث الفتن والملاحم وأحاديث التفسير وأمثالها لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام، بل أيضا أن علماء الحديث حينما يعالجون الأحاديث في الأبواب قد يعمدون إلى حديث ضعيف في الباب فيجعلونه أصلا، لأنه لا يوجد في الحديث في الباب إيش غير هذا الحديث. يعني كل هذا المنهج الكبير القائم عبر السنوات يمحى مع التفسير عند المعاصرين، ويجب أن تعالج هذه الأسانيد وأن تناقش وأن ويدعى أن هذا هو منهج المحدثين. لا، هذا ليس منهج المحدثين البتة، بل منهج المحدثين هو ما نراه مدونا ومسطرا تطبيقا، وكذلك مسطر تنظيرا في عبارات علماء الحديث المتقدمين. التطبيق هذا بين يدينا مثال من أمثلة التطبيق، ولو شئنا أن نعدد من الأمثلة وجدنا مجموعة من المحدثين على هذا الباب. وأنا أريد أن أنبه إلى مسألة منهجية عامة في هذا الباب، أن العلماء الحديث المحققين المحررين من المتقدمين يميزون حينما يكتبون، هل البخاري في كتاب الصحيح هو البخاري في كتاب الأدب المفرد؟ الجواب لا. هل البخاري في كتاب الصحيح هو البخاري في كتاب حديث رفع اليدين؟ الجواب لا. هل الإمام أحمد في كتاب المسند هو الإمام أحمد في كتاب الزهد؟ الجواب لا. لماذا تغير؟ هل تغير العالم أو تغيرت منهجية المعلومة؟ في الحقيقة تغيرت منهجية المعلومة، بمعنى أنه لو كان المسألة في الحديث في الحلال والحرام هناك ضوابط دقيقة يمشون عليها جميعا، لكن إذا نزلوا عن حديث الحلال والحرام بدأت الدرجات في التوثيق تقل وتخف. ولهذا لو قرأتم كتاب الزهد الإمام أحمد، وأنا أقول لكم هذا الكلام، لو نزعنا هذا الكتاب نزعنا منه اسم الإمام أحمد وأيضا المرويات الأسانيد، وأعطينا أي واحد من أمثال هؤلاء وقلنا له اقرأ هذا الكتاب وأعطينا نقدا له، ستجد أنه ينقده نقدا شديدا جدا. إذا كان لا يعرف أن هذا الكتاب أصلا ما يعرف أن هذا الكتاب الإمام أحمد سينقده نقدا شديدا. لماذا؟ لأن في نقول عن الإنجيل، نقول عن كلام منسوب لعيسى عليه الصلاة والسلام في الأناجيل الموجودة بين يدينا، وقصص إسرائيلية وإلى آخره، أخبار زهد مثل هذا. إذا قلنا له أن هذا الإمام أحمد يستغرب، يقول هذا يقول هذا عند الإمام أحمد، نقول نعم، لأن الإمام أحمد هو يكتب كتاب الزهد، ليس هو الإمام أحمد هو يكتب كتاب وهو يكتب المسند. فرق شاسع جدا بين مناهج هذه إيش العلوم. المشكلة عندنا أن بعض هؤلاء مع جلالتهم اليوم ومع ما بلغوه من كبر في السن وكبر أيضا في العلم، أنا أستغرب أن يعني لا يعرفوا هذا الطريق الواضح والمستبين من عمل المحدثين، ثم يدعون أن ما يقومون به من يعني من إمرار عمل المحدثين في الحلال والحرام على المرويات، مرويات التفسير، يدعون أنه هو عمل إيش المحدثين وإجراء قواعد التحديث. لو أجرى قواعد التحديث كما يعرفها هو وكما يميزها من كلام متقدمين لقلنا إن قواعد التحديث، يعني قواعد الجرح والتعديل، قواعد التحديث لا تطبق على مرويات التفسير كما تطبق على مرويات الحلال والحرام. وهذا أمر يعني أنا أستغرب، هو من وضوح بمكان، من وضوح بمكان، وعلماء الأمة ساروا عليه في كل الأزمان. ما رأينا أحدا من المتقدمين أبدا تعرض لأسانيد التفسير أو مرويات التفسير، مرويات الصحابة والتابعين واتباعهم، كما تعرض لها المعاصرون وكما أجروا عليها مشرط الجرح والتعديل بالطريقة الموجودة اليوم. لا نعرف إلى الآن، يعني لا أعرف أحدا، حتى أنا سألت ولا أعرف أن أحدا فعل مثل هذا الفعل. والعجيب أنهم إذا أرادوا أن يمثلوا يمثلون بأفراد معدودين على جلالتهم، ابن حجر في العجاب، ابن كثير في التفسير، وبعدهم بعدهم من؟ يعني ما الذي ناقش المرويات بهذه الطريقة؟ لا تجد، يعني لا تجد. فأنا أقول يعني لا بد من إعادة النظر من الجميع، يعني مني ومن يخالف هذا المنهج، إعادة النظر، تكون إعادة النظر بالنظر إلى كيف تعامل العلماء تنظيرا وتطبيقا من الطبقات الأولى من علماء الجرح والتعديل، وكثيرا ما أمثل، يعني كثيرا ما أمثل بابن أبي حاتم. لماذا؟ لأن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى إمام، يعني أو تلقى علم الجرح والتعديل على أئمة هذا الشأن في كتاب الجرح والتعديل، وينقل أقاويلهم، فهو كتب كتاب. حينما يأتي إلى هؤلاء الرواة يتكلم عليهم ويعطي رأي أهل الجرح والتعديل فيهم، لن يفر منه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولا عطية العوفي، ولن يفر منه الضحاك هل لقى ابن عباس أو لم يلقى ابن عباس، كل هؤلاء تحت بصره يعرف. لكن لما جاء يكتب التفسير لم يطبق هذه المعلومات الدقيقة على التفسير، بل روى لهؤلاء الذين تكلم عليهم في الجرح والتعديل، ولا زلت أدعو ولم يفعل أحد إلى اليوم إلى أن يقوم طالب علم عنده بصر بالحديث وبالتفسير أن يقوم بإجراء موازنة بين كتاب الجرح والتعديل، يعني وبين كتاب التفسير لابن أبي حاتم، من جهة الرجال الذين روى عنهم ابن أبي حاتم وارتضاهم في التفسير، ارتضى النقل عنهم، وما هو رأيه فيهم في الجرح والتعديل، لأن هذا نموذج من عالم واحد. كتب الجرح والتعديل لها منهجية، حينما تأتي إلى الرجل تعطيك تفاصيل كاملة عنه. في حال التطبيق قد يختلف الأمر ويقع هناك نوع من التسامح، ليس لأن هذا الرجل اللي هو المؤلف قد غفل ونسي ما كتب في كتابه هناك، لا، بل لأن هذا العلم طريقته في معالجة الأسانيد غير طريقة معالجة الحلال والحرام. يعني هذا باختصار هذه الفكرة، وسبقا ذكرتها، ولكني سمعت لأحد مشايخنا الفضلاء خلاف ما ذكرته لكم، فأحببت أن أعيد هذا الكلام مرة أخرى. طيب، إذن عندنا في هذا المعنى كما قلنا أن هناك توافق أو اتفاق من السلف أن المراد بالباب أنه باب حطة. أما السجود، يعني دخول الباب سجدا، فالسجود من حيث أصله هو الخضوع، يعني كمعنى عام، ويبدأ السجود من الركوع إلى السجود على الأرض، بمعنى أن الركوع قد يطلق عليه سجدة سجود، الركوع يطلق عليه سجود، والسجود الذي يكون على الأرض يطلق عليه أيضا سجود. ما الذي يميزه؟ يميزه قرائن الكلام، يعني يميزه قرائن الكلام. قد يقول قائل كيف السجود سجود والركوع ركوع؟ نقول نعم، إذا اجتمع السجود مع الركوع فلا شك أن السجود المراد به وضع الأعضاء على الأرض، والركوع والركوع المعروف الانحناء. أما إذا جاء السجود مفردا هكذا فيحتمل أن يراد به الركوع، ويحتمل أن يراد به ماذا؟ السجود المعروف كاملا على الأرض. فإذا المقصود من هذا أنه لا يلزم من قول سجد هنا أن يكون المراد به السجود الكامل. ما الدليل عليه الآن؟ الدليل عليه كلام ابن عباس، يعني ابن عباس حبر الأمر ترجمان القرآن حجة في فهم هذا الأمر من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة إيش؟ التفسير. لأن الآن ابن عباس يتأول قول الله سبحانه وتعالى سجد لأنه ركعا، لو لم نقبله تفسيرا لا يمكن أن نرده إيش؟ لغة، لأنه ممن تحكى عنه اللغة، هو ممن تحكى عنه اللغة. لكن مثل هذا ممن اجتمع له فهم اللغة وفهم أيضا علم اللغة لأنها أصل عنده، وفهم التفسير بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي معارض لهذا. يعني ما يأتي واحد يقول دلالة اللغة، يعني كيف دلالة اللغة؟ أنت تناقش صاحب اللغة بدلالة اللغة، هو صاحب اللغة قال لك ركوع وهو ابن عباس، فما دام قال فإنه يحمل هذا على أن المراد الركوع، كذلك الرواية الأخرى عنه أنه قال إيش؟ الركوع. لاحظ الطبري لما أراد أن يحلل مادة السجود ويربط الأمر بما ذكره ابن عباس، يقول أصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، فكل منحن لشيء تعظيما له وخشوعا فهو له ساجد. إذن مجرد الانحناء يعتبر إيش؟ سجود. طبعا كما قلنا السجود الكامل هو أن يقع على الأرض، لكن حتى بدايات هذا السجود، لأن بدايات هذا السجود والانحناء دخلت في معنى السجود. استشهد لهذا بقول الشاعر بجمع: تظل البلق في حجراته، ترى الأكمة فيه سجدا للحوافر. وسجد هنا بمعنى إيش؟ كما قال معنى خاشعة وخاضعة. وأيضا استشهد بشعر آخر لأعشى بني قيس بن ثعلبة، قال: يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. قال: فلذلك تأول ابن عباس قوله سجدا ركعا، لأن الراكع منحن، وإن كان الساجد أشد انحناء منه، يعني السجود اللي هو على الأرض. هذا التحليل منه معناه أنه لم يرفض قول ابن عباس لا من جهة اللغة ولا من جهة التفسير، وإنما قبل هذا المعنى منه. فيكون إذن المراد الانحناء. ولاحظوا طبعا في فائدة أحب أن ننتبه لها المرتبطة بأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى مرتبطة بأمرين: مرتبطة بقدر ومرتبطة بأمر. القدر لن يجري إلا إذا أراد الله، لكن الأمر لازم ونافذ. فالله سبحانه وتعالى لما قال لهم ادخلوا هذه القرية، ادخلوا الباب سجدا، يعني أمران، هم لم يدخلوا القرية وأيضا لم يدخلوا الباب. فإذا الآن قدرا كانوا سيدخلونها أو لا؟ الجواب لا، لكن شرعا أمروا به أو لا؟ أمروا، فهم يعاقبون على ماذا؟ على الشرع وليس على القدر. طيب، بناء على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بهذا الأمر هو أعلم وأحكم، يعني هو أعلم وأحكم، وهذا نوع من الفتنة والابتلاء لبني إسرائيل. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز: وقولوا حطة، وتأويل قوله حطة فعلة من قول القائل: حط الله عنك خطاياك، فهو يحطها حطة بمنزلة الردة والجدة والمدة من جددت ومددت. واختلف أهل التأويل في تأويل حطة، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك. ذكر من قال ذلك: وأسند عن الحسن وقتادة، أي احطط عنا خطايانا. وأسند عن ابن زيد: وقولوا حطة يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئتكم. وأسند عن ابن جريج عن ابن عباس: وقولوا حطة قال يحط الله عنكم خطاياكم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطة مغفرة. وأسند عن الربيع: وقولوا حطة قال تحط عنكم خطاياكم. وأسند عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في قوله وقولوا حطة، قال سمعنا أنه يحط عنهم خطاياهم. وقال آخرون: معنى ذلك قولوا لا إله إلا الله، كأنهم كأنهم وجهوا تأويله قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم، وهو قوله لا إله إلا الله. وأسند عن عكرمة: وقولوا حطة قال قولوا لا إله إلا الله. وقال آخرون بمثل معنى قول عكرمة، إلا أنهم جعلوا القول الذي أمروا بقيله الاستغفار. ذكر من قال ذلك: وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطة قال أمروا أن يستغفروا. وقال آخرون نحو قول عكرمة، إلا أنهم قالوا القول الذي أمروا أن يقولوه هو أن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رفعت الحطة،

فالمقصود على الأقل أن التأويل هذا الذي ذكره الربيع بن أنس وابن جريج وابن زيد أنه منصب على معنى على حطة نفسها، قولوا حطة، لا تخرج أن يكون المراد قولوا حطة هذا اللفظ أو معناه اللي هو أحطط عنا ذنوبنا كما هو وارد في بعض عباراتهم. قولوا حطة قال يحط الله بها عنكم ذنوبكم وخطاياكم. إذا قلنا حطة المراد نفس اللفظ مثل ما هو أورد بعد قليل سيرد عن يونس النحوي الذي أشار إليه في بعض نحوي الكوفة، قال رفعت الحطة، آسف البصرة معذرة، لما قال هي كلمة أمرهم الله يقولوها مرفوعة، يعني كانوا يقولون حطة نفس الكلمة، يقولون نفس الكلمة. إذا قلنا ما يقولون نفس الكلمة فما ذكروه من الأقاويل الأخرى هي من لوازم فعل هذا الأمر. لماذا؟ لأن المدلول عليه أو الذي يراد أن يوصل إليه من الأمر بقول الحطة هو أن يحط الله عنه ماذا؟ ذنوبهم وأن يغفر لهم، لأن المقصود أن يقولوا هذا ليغفر الله سبحانه وتعالى لهم. لكن اللي يعنينا نحن الآن ما هو المراد الأولي لقوله قولوا حطة، يعني ما هو المراد الأولي لقوله قولوا حطة. كلام السلف واضح أنه متجه على أو أغلبه متجه على أنهم يقولون هذه الكلمة التي تؤدي إلى أن تحط عنهم ذنوبهم، والإمام أشار إلى هذا في ترجيحه وإن كان طبعا أطال فيه، لأنه ذكر أن المعنى الذي أقرب من دول الصواب وأشبه بظاهر الكتاب أن يكون رفع حطة بنية خبر معذوف، يعني مثلا قد دل عليه ظاهر التلاوة، ذكر مثال قال دخولنا الباب سجدا حطة. طب حطة هذه ليس لها معنى؟ نقول لا، لها معنى، لكن المقصود أن دخولهم الباب حطة، أي يحط الله بها خطاياهم بسبب ماذا؟ استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي ما يدل على أن هذا هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل في ذكر تبديل بني إسرائيل، لأنهم قالوا حبة في شعرة أو في بعض الروايات حنطة، ما يدل على أنه أريد منهم أن يقولوا إيش؟ حطة، فاستهزأوا بالعبارة هذه، استهزأوا بالعبارة هذه كما سيأتي في الحديث. الأقوال الثانية هي كلها منصبة أو مندرجة تحت قول عكرمة، ولهذا جعل القول قول عكرمة الأصل، ولهذا وبنى كل الأقوال على قول عكرمة. يعني لاحظ لما ذكر قول عكرمة أنه قولوا لا إله إلا الله، الآن قولوا لا إله إلا الله ستكون حطة في محل نصب، يعني ستكون حطة في محل نصب. الرواية اللي بعدها هي داخلة في نفس أسلوب رواية عكرمة اللي هو الاستغفار، يعني أمروا بقيله أو أمر الذي أمروا بقيله الاستغفار، يعني أن يستغفروا. وكذلك الرواية اللي عن ابن عباس من طريق سعد جبير أمروا أن يستغفروا، والرواية الأخيرة الذي أوردها أمروا أن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. يعني كل هذه الآن تذهب إلى كما قاله إلى أن تكون حطة على أنها منصوبة. طيب مثل ما ذكر الآن التأويل عن عكرمة قال واجب أن تكون قراءة منصوبة، لكن لو رجعنا إلى القراءات نجد أن جمهور القراء من القراءات المقبولة وغير المقبولة على إيش؟ على الرفع، على نعم على الرفع، ولم يرد قراءة على النصب إلا عن ابن أبي عبلة أنه قرأ على النصب، يعني قراءته على النصب، فيتوافق التأويل ذهب إليه عكرمة. وهذا يعني أنه يحتمل احتمالا أن يكون من فسر هذا التفسير يعني ذهب إلى هذا المعنى الموجود في الرواية الأخرى. ولكن إذا قلنا لا، ليس لها علاقة بالقراءة، وإنما ما قالوه من لوازم الفعل الذي ذكروه، يعني الفعل الذي أريد منهم أنهم لو فعلوه وقالوه لحصل لهم هذا، يعني حصل لهم المغفرة وحصل منهم استغفار، فإنه لا يكون بين القولين إيش؟ شيء من التعارض. لكن قلنا لا، أمروا أن يقولوا نفس الكلمة اللي حطة، فسيكون الأمر الآخر غير، لأن هذا نفس الكلمة معناها معروف. أما إذا قيل لا أريد منهم أن يستغفروا، يعني أن يستغفروا بأن تحط عنهم ذنوبهم، فصار المعنى آخر، فهذا معنى وهذا معنى. أبو جعفر النحاس نبه على ما نبه عليه الطبري، ويبدو أنه استفاد من الطبري أيضا، لأنه قال حديث عن ابن عباس أنه قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، وفي حديث آخر عنه قيل لهم قولوا مغفرة، تفسير للنصب، قال أي قولوا شيئا يحط عنكم ذنوبكم كما تقول قل خيرا. وهذا شرح لما ذكره أيضا نفسه، ما ذكره الطبري، فكان يكون كأنه في محل أنه كان مفعول به. طيب، عندنا من المعاني أيضا ننتبه لها في قول الحسن وقتادة احطط عنا خطايانا، وقول ابن عباس مغفرة. لو نحن نظرنا قوله احطط لنا عنا خطايانا، هذا تفسير لفظي لماذا؟ لقول ايش؟ حطة. لكن تفسير ابن عباس مغفرة وبيان معنى، او ما تقول اليه هذه اللفظة، لانه ما يقول اليه هذا الامر بهذه الكلمة هو ان تغفر ماذا؟ تغفر ذنوبهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، أهل العربية الذين ذكرهم، أول واحد ذكره من أهل البصرة هو الأخفش، وقد ذكر هذا في معاني لما قال فقال بعض نحويي أهل البصرة، قال وقال آخرون منهم، يعني من أهل البصرة أيضا الأخفش رواه، يعني ذكره عن يونس النحوي أيضا في صفحة 102 الجزء الأول. فإذا قول أهل البصرة هذا مذكور في كتاب الأخفش. أما قول نحويي الكوفة فلم أقف عليه، ليس موجودا في المعاني، معاني القرآن للفرة، قد يكون يعني غاب عني، لكن رجعت إليه لم أجده، ولا قول الآخر منهم يعني من الكوفيين. وأيضا مع بحث سريع في كتب العريب لم يشيروا من الذي قال بهذا القول. لكن كما تلاحظون في النهاية معاني الإعراب التي ذكروها هي في النهاية تؤول إلى أحد أقوال السلف، لأنه ليس عندنا إلا أن تكون حطة مرفوعة أو تكون منصوبة، يعني إما تكون مرفوعة أو إما تكون منصوبة. نعم. لا، هذا احطط عنا خطايانا هو لازم الأمر. إذا قلنا أن المراد قولوا حطة، يعني نفس اللفظة، نفس اللفظة، فتكون كل هذه الأقاويل بيان معنى أو لازم الأمر. ماشي. ماشي، صحيح. أنت كلامك صحيح، لكن أنا نبهت على مسألة وهي المراد الأولي. هل المراد الأولي أن يقول حطة كلفظة فقط، وما بعدها احطط عنا ذنوبنا اغفر لنا إلى آخره تكون نتيجة لفعلهم هذا؟ فالمتجه الآن أنه ظاهر الكلام، يعني ظاهر القرآن، أن المراد أن يقولوا هذه الكلمة بعينها، ويدل عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بدلوا اللفظة بلفظة أخرى استهزاء منهم، يعني بدلوه، مما يدل على أنهم كانوا طولبوا بأن يقولوا هذه الكلمة بعينها. واضح الفكرة؟ ليه؟ طيب. لا، هو اللي فهمه لو ترجع لكلام النحاس وكلام الطبري، هم فهموا أن هذا، وليس هم بعد، غيرهم حتى صاحب شو اسمه البسيط الواحد وغيره، أن أن أن هذا القول، يعني أنهم أمروا بالاستغفار أو قالوا مغفرة، أنه لا يتأتى على قراءة النصب، لأنهم أمروا أن يقولوا أستغفر الله، يعني هذا معنى الكلام اللي بيقول لي، ولا يقولون حطة، يعني كانوا قال أمروا أن يقولوا أستغفر الله، هم ما أمروا أن يقولوا أستغفر الله، هم أمروا أن يقولوا حطة من لازمه أن يغفر لهم. فإذا قالوا تستوي فيما لو كانت النصب، يعني يقولوا حطة، فهنا تكون يكون معنى ذكروه صحيح. يعني هذا اللي فهمته من كلامهم، وليس هم فقط بل غيرهم، يعني جماعة من النحويين ذهب إلى هذا ونبه عليه، أن تأويل هؤلاء يتماشى مع قراءة النصب وليس مع قراءة الرفع. نعم. لا بلفظ الأصل. نعم. لا بالأصل أنها قيلت بنصها حطة. طبعا أنا طبعا كاتب عندي هنا يعني عجم لكي يتذكر، لأنه بيأتينا وندعها عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا تركتها لندعها عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدل الذين ظلموا ماذا قالوا، لأن سنلاحظ التبديل يدل على أن هذه اللفظة قيلت وهم بدلوها بكلمة أخرى، ليست ترجمة لكلامهم، لا هم طلب منهم هذه الكلمة وهم بدلوا، ونأتي إليها. نعم شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله جل وعز نغفر لكم، يعني بقوله جل ثناؤه نغفر لكم نتغمد لكم بالرحمة خطاياكم ونسترها عليكم فلا نفضحكم بالعقوبة عليها. وأصل الغفر التغطية والستر، فكل ساتر شيئا فهو غافره. ولذلك قيل للبيضة من الحديد التي تتخذ جنة للرأس مغفر، لأنها تغطي الرأس وتجنه، ومنه غمد السيف وهو ما تغمده فواراه. ومن ذلك قيل لزئبر الثوب غفرة لتغطيته الثوب وحؤولة بين الناظر والنظر إليه، وحؤوله بين الناظر والنظر إليه. ومنه قول أوس بن حجر ألا أعتب ابن العم إن كان جاهلا وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا، يعني بقوله وأغفر عنه الجهل أستر عليه جهله بحلمي عنه. نعم طبعا ما نحتاج نقف، لكن كان في ذهني الطبري رحمه تعالى وهو يحلل المفردات يقول أصل كذا كذا، يعني الأصل، يعني لو درست فكرة الأصل اللغوي عند الطبري من خلال تفسيري ففي مادة ثرية، لا أدري هل طبعا بحث أو لا، حتى يعني البيان المفردات اللغوية عند الطبري يعني واضح جدا أنه يمكن أن نستخرج معجم خاص بمفردات القرآن عند الطبري، وقد حصل يعني أخرج بعضهم، لكن أحس أنه لا يزال العمل يحتاج إلى إضافة وإلى دراسة، يعني لا من جهة الإخراج ولا من جهة أيضا الدراسة، لأنه مجال واسع جدا للدراسة. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز خطاياكم، والخطايا جمع خطية بغير همز، كالمطايا جمع مطية والحشايا جمع حشية. وإنما ترك جمع الخطايا بالهمز لأن ترك الهمز في خطية أكثر من الهمز، فجمع على خطايا على أن واحدتها غير مهموزة، ولو كانت الخطايا مجموعة على خطيئة بالهمز لقيل خطائي على مثال قبيلة وقبائل وصحيفة وصحائف. وقد تجمع خطيئة بالتاء فتهمز فيقال خطيئات. والخطيئة فعيلة من خطئ الرجل يخطأ خطأ، وذلك إذا عدل عن سبيل الحق، ومنه قول الشاعر وإن مهاجرين تكنفاه عباد الله قد خطئا وحابا، يعني أضل الحق وأثما. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وسنزيد المحسنين، وتأويل ذلك ما روي لنا عن ابن عباس وسارق بسنده عن ابن جريج قال ابن عباس وسنزيد المحسنين من كان منكم محسنا زيد في إحسانه، ومن كان مخطئا نغفر له خطيئته. فتأويل الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحا لكم أكل ما فيها من الطيبات وموسعا عليكم بغير حساب وادخلوا الباب سجدا وقولوا سجودنا هذا لله حطة من ربنا لذنوبنا يحط به آثامنا نتغمد لكم ذنوب المذنب منكم فنسترها عليه ونحط أوزارها عنه ونزيد المحسن منكم إلى إحساننا السالف عنده إحسانا. طبعا هذا بعد ما ذكر الخلاف وكذا ختم الآية بالمعنى الإجمالي أو الجملي عنده هنا. ثم أخبر الله تعالى ذكره عن عظيم جهالتهم وسوء طاعتهم ربهم وعصيانهم لأنبيائهم واستهزائهم برسلهم مع عظيم آلاء الله عندهم وعجائب ما أراهم من آياته وعبره موبخا بذلك أبناؤهم الذين خوطبوا بهذه الآيات ومعلمهم أنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته مع عظيم إحسان الله بمبعثه فيهم إليهم وعجائب ما أظهر على يديه من الحجج بين أظهرهم أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم وقص عليهم أنباءهم في هذه الآيات. فقال جل ثناؤه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم أكمل لأن مضت الفكرة هذه كثيرة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وتأويل قوله فبدل فغير، ويعني بقوله الذين ظلموا الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، ويعني بقوله قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوه فقالوا خلافه، وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم. وكان تبديلهم بالقول الذي أمروا أن يقولوه قولا غيره ما حدثني وأسند عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حطة قال بدلوا فقالوا حبة. وأسند عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأسند بإسناد آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سجدا يزحفون على أستاههم يقولون حنطة في شعيرة. وأسند عن أبي الكنود عن عبد الله عن أبي الكنود عن عبد الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا حنطة حمراء في شعيرة. فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن السدي وادخلوا الباب سجدا فرفعوا رؤوسهم وبدلوا، فزعم السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هتا سمقاثا أزبه هزبا، وهو بالعربية حبة حنطة، حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم ويقولون حنطة، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن سعيد عن ابن عباس قال أمروا أن يدخلوا ركعا ويقولوا حطة قال أمروا أن يستغفروا، فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقولون حنطة يستهزئون، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسندا عن قتادة والحسن ادخلوا الباب سجدا قالا دخلوها على غير الجهة التي أمروا بها، دخلوها متزحفين على أوراكهم وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعيرة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة وتؤطئ لهم الباب ليسجدوا فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أمر موسى قومه أن يدخلوا المسجد ويقولوا حطة وتؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدوا فدخلوا على أجنبهم إلى الجبل وهو الجبل الذي تجلى له ربه جل ثناؤه وقالوا حنطة. فذلك التبديل الذي قال الله تعالى ذكره فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وادخلوا الباب سجدا قال فدخلوا على أستاههم مقنع رؤوسهم. وأسند عن عكرمة وادخلوا الباب سجدا قال فدخلوا مقنع رؤوسهم وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعرة. قال فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن ابن جرير قال قال لي عطاء في قوله فبدل الذين ظلموا قال أما تبديلهم فسمعنا أنهم قالوا حنطة قال ابن جريج وقال ابن عباس لما دخلوا قالوا حبة في شعرة. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال لما دخلوا الباب قالوا حبة في شعيرة فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن الربيع بن أنس وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فكان سجود أحدهم على خده وقولوا حطة يحط عنكم خطيئاتكم فقالوا حنطة. وقال بعضهم حبة في شعيرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأسند عن ابن زيد وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم. قال فاستهزأوا به يعني بموسى وقالوا ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بنا ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بنا حطة حطة أي شيء حطة. وقال بعضهم لبعض حطة. نعم. طبعا أيضا كما تلاحظون تكاثر الروايات في التبديل، يعني ما هي الكلمة التي أمروا بها وما هو التبديل الذي وقع. والطبري رحمه الله تعالى هنا ابتدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوه، فدخلوا لكن على ماذا؟ على أستاههم، يعني على مقاعدهم، يعني على أعجازهم، دخلوا ولم ينحنوا، يعني تكبرا من أن يعني يحنوا ظهورهم لله سبحانه وتعالى. نفس الفكرة الآن اللي ذكرناها قبل قليل، حطة عندنا كما قال في الرواية، وهي رواية جميلة تبين الأداء لرواية الربيع بن أنس، أن من قال أنهم قالوا حبة في شعرة فهذا بعضهم قال حبة في شعرة، ومن قال أنهم قالوا حنطة فبعضهم قال إيش حنطة، وبناء على هذا لا يكون بين القولين تعارض. يعني ما يأتي واحد يفهم أن والله من قال حبة في شعرة معارض لمن قال حنطة، نقول لا، الكلمة برسمتها بصورتها جائز أن تكون أولت على أن عندهم على أنها حبة في شعرة، وجائز أن تكون على أنها إيش حنطة. وهذا يشعر بأن اللفظ الذي كان يتكلم به هؤلاء إن لم يكن من نفس طبيعة الحرف العربي فهو قريب إليه تماما، يعني قريب إليه تماما. وطبعا سعيد بن جبير أراد أن يبين، آسف السدي أراد أن يبين عن ابن مسعود، أراد أن يبين العبارة بلهجتهم فذكرها. طبعا هنا حينما نقرأها هطي سمقانا أزبه هزبة، كلام طبعا أعجمي، لكن يمكن لو نحن سمعناه قد يتبين لنا أكثر قربه لماذا للعربية. لكن واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بهذه الكلمة بعينها، وأنهم حرفوا إلى الكلمة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعينها، وليس هذا من باب الترجمة، ليس من باب الترجمة، يعني القرآن لم يترجم كلامهم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ترجم الكلام المبدل، بل صحيح أن هذا ما أمر به صراحة. طبعا لاحظوا أيضا في الروايات، في عندنا رواية مهمة عن أبي الكنود عن عبد الله يعني بن مسعود قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة حمراء فيها شعيرة. قال: فأنزل الله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله فأنزل الله لا يعني، لا يلزم منه الانفكاك أو الانفصال بين النزولين، أن تكون هذه الآية أو جزء من الآية نزل ثم نزل هذا، وإنما هذا جاء على سياق ماذا؟ على سياق التفسير. فلا يفهم من قوله فأنزل الله غير هذا المعنى، أن والله في فاصل بين المقطعين، لا، وإنما مراده فقط التفسير. طبعا هذا طبعا باختصار مع طول الروايات، ليس هناك شيء يمكن أن يقال، إلا أن الطبري لما ثبت عنده الحديث قدمه، يعني لما ثبت عنده الحديث، وحديث صحيح مروي الصحيح، لما ثبت عنده الحديث قدمه وجعله تفسير الآية، ثم أتبعه بعبارات السلف الموافقة لمعنى هذا الحديث. فإذا ليس هناك تعارض بين هذه بين المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايات المتكاثرة التي أوردها عن السلف. وهنا أيضا يمكن نقول إضافة، أنه قد يقول قائل: لماذا لم يكتفي بالحديث؟ يعني لماذا لم يكتفي بالحديث؟ هذا أيضا يشعرك على قيمة الأثر عنده، يعني يشعرك على قيمة الأثر عنده، وأنه كان له عناية بالأثر حتى مع أنها كلها توافق الحديث وتخالفه، لأنه ليس مراده فقط التحليل، بل الجمع كان من مقاصد الإمام، يعني جمع هذه الروايات كانت من المقاصد. فهو لم يكتفي فقط ببيان أنه ورد في الحديث كذا، وإنما أضاف إليه أيضا هذه المرويات. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني جل ثناؤه بقوله فأنزلنا على الذين ظلموا، على الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله من تبديلهم القول الذي أمرهم الله أن يقولوه قولا غيره، ومعصيتهم إياه فيما أمرهم به، وركوبهم ما قد نهاهم عنه وعن ركوبه رجزا من السماء. والرجز في لغة أهل الحجاز العذاب، وهو غير الرجس، وذلك أن الرجس هو النتن، هو النتن، ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه قال: إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين قبلكم. وأسند عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وأسند عن عامر بن سعد قال: شهدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطاعون رجز أنزل على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة في قوله رجزا قال عذابا. وأسند عن أبي العالية في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا قال: الرجز الغضب، الغضب، الرجز الغضب. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله رجزا قال: كل شيء في كتاب الله جل ثناؤه من الرجز يعني به العذاب. وأسند عن ابن زيد قال: لما قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بعث الله عليهم الطاعون فلم يبق منهم أحدا، وقرأ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال: وبقي الأبناء ففيهم الفضل والعبادة التي توصف في بني إسرائيل والخير، وهلك الآباء كلهم أهلكهم الطاعون. وأسند علي بن زيد: الرجز العذاب، وكل شيء في القرآن رجز فهو عذاب. قال أبو جعفر: وقد دللنا على أن تأويل الرجز العذاب، وعذاب الله عز وجل أصناف مختلفة. وقد أخبر جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء، وجائز أن يكون ذلك كان طاعونا، وجائز أن يكون ذلك كان غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت أي أصناف العذاب كان ذلك. فالصواب من القول فيه أن يقال كما قال جل ثناؤه: أنزل الله عليهم رجزا من السماء بفسقهم، غير أنه يغلب على نفسي صحة ما قاله ابن زيد للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عذب به قوم قبلنا. وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقينا، لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أكمل عشان نختم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بما كانوا يفسقون، ومعنى ذلك بفسقهم، وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن معنى الفسق الخروج من الشيء، فتأويل قوله بما كانوا يفسقون إذن بما كانوا يتركون طاعة الله فيخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره. نعم. أيضا في هذه الآثار في تفسير الرجز، طبعا الطبري رحمه الله تعالى بين المعنى المراد أولا وفرق بين الرجز والرجز، طبعا الرجز والرجز، لكن قد يأتي في بعض اللغات الرجز والرجز معنى واحد، لكن هذا يتبين من ماذا؟ من السياق. لكن الأصل أن الرجز عذاب. أورد كما تلاحظون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطاعون رجز عذبت ببعض الأمم، وأيضا أورد رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجع والسقم رجز عذبت به بعض الأمم، لكن بدون أن يكون هناك ماذا؟ تحديد. كذلك في الرواية الأخيرة التي أوردها قال إن الطاعون رجز على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، وهذا يدل على أن هذه الرواية معلولة عند الطبري، لأن لو ثبتت لفسر بها. طبعا هو ما جاء يقول هذه الرواية معلولة، ما تكلم عنها بنفسها، لكن كلامه في الأخير يدل على أن هذه الرواية معلولة عنده، اللي رواية اللي رواها أبو بكر أبو شيبة بن أبي بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الشيباني عن رياح بن عبيدة عن عامر بن سعد قال شهدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك إلى آخر كلام. لأنه لو كانت هذه ثابتة عنده لكانت نصا في أن الرجز نزل أو الطاعون هو الذي نزل على بني إسرائيل. ثم أورد طبعا الروايات عن السلف، كما لاحظ الروايات عن السلف أغلبها بيان يعني معنى، قال رجزا معنى عذابا، لكن لم يبينوا معنى الرجز من جهة اللغة مثل ما فعل الطبري. الطبري تكلم عن الرجز ثم بعد ذلك بيّن أن المراد به عذاب، فالقول بأن الرجز عذاب هذا يكون بيان للمعنى وليس بيان لللفظ من جهة اللغة. طبعا كل الروايات كما تلاحظون مشت على هذا. طبعا عندنا ما يمكن يقال عنه كليات، اللي كل شيء في كتاب الله جل ثناؤه من الرجز يعني به العذاب، هذا ورد عن ابن عباس من طريق الضحاك، وورد عن أيضا ابن وهب ابن زيد بالرواية المشهورة عنه. أيضا من الأشياء ذكرها وهي لطيفة جدا في أن هذا العذاب وهذا الطاعون قد أتى على هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، مما يدل على أنه لم يفعلها كلهم وإنما فعلها ماذا؟ بعضهم، لأن الأبناء كانوا حاضرين، فكان الذين فعلوها قد أنزل الله سبحانه عليهم رجزا وعقوبة، مثل ما حصل عقوبة لمن؟ لأصحاب السبت، يعني مثل ما حصل عقوبة لأصحاب السبت. طبعا تحليل الطبري، أو لو أردنا أن نحلل طريقة الطبري في معالجة هذه الأقوال، يعني لاحظ الآن لو كان ما عندنا كلام الطبري وأخذنا الأقوية ومعنى الحديث قد يكون نظرنا نحن غير النظر الذي ذهب إليه هو، لكن هو رحمه الله تعالى تدرج من الكلي إلى الجزئي. قال أنه قد دللنا على أن تأويل الرجز العذاب، وعذاب الله أصناف مختلفة، وقد أخبر جل ثناؤه أنه أنزل على الذين أمرهم الرجز من السماء وجائز. لاحظ الآن بدأ يعطي المحتملات، لأنه ما عنده دليل يقيني في أيها المراد. قال جائز أن يكون طاعونا، وجائز أن يكون ذلك كان غيره، ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت أي أصناف العذاب كان ذلك. فقوله لا أثر على الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت دلالة على أن الحديث الذي ذكره من طريق ابن أبي شيبة معلول عنده وإلا لاعتمده. ثم قال بعد ذلك والصواب من قول فيه أن يقال كما قال جثناه أنزل الله عليهم رجزا من السماء بفسقهم غير أنه يغلب. الآن لاحظ إيش ترجيح بعد أن ذكر ترجيح يرجح على الترجيح مرة أخرى، يعني يقول جائز يكون كذا جائز يكون كذا، لكن يغلب عليه ما ذكره، يغلب على نفسي صحة ما قاله ابن زيد للخبر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز من السماء. فإذن هذا تفسير للقرآن بماذا؟ بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الطاعون رجز لم يقل إن الرجز الذي في القرآن طاعون، وإنما قال الطاعون رجز، وقد يكون أيضا غير الطاعون رجز، ولهذا الطبري ذكر هذا أو أشار إليه، قال لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في قوم والآية في قوم. فإذا هذا ليس ردا للحديث النبوي، والحديث النبوي ليس تفسيرا مباشرا للآية. هذا الفهم الدقيق بالتعامل مع مثل هذا الحديث وأيضا النظر الإسنادي فيه بطريقة ذكرها، هذا دقيقة جدا جدا قد لا يلتفت إليها بعض المتأخرين، فيحمل الآية على أن المراد بالرجز هو الطاعون وأنه هو الذي أصاب بني إسرائيل. طبعا لا نرد ونقول ليس بصواب، لكن نقول يبقى احتمالا، ولهذا الطبري جعله مما يغلب على نفسه بعد بيّن أن الأمر جائز أن يكون من هذا النوع من الرجز وجائز أن يكون غيره، وبيّن العلل في ذلك. ونقول هذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى وطريقته في التعامل مع هذه الأقوال المنثورة وحتى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا ونكون بهذا قد ختمنا الجزء الأول من طبعة عالم الكتب الاستدعائية للكتاب الله لتحقيق الشيخ عبد الله التركي حفظه الله، وقد بشروا إن شاء الله قريبا بوصول كتاب البحر المحيط أيضا بالتحقيق الدكتور عبد الله مع دار هجر بإذن الله تعالى. نعم والله أنا فصلت هذا كثيرا، هل ما هي اللغات التي كانت في ذلك العهد، فصلته كثيرا وبينت أن هذه في لغة مشتركة بينهم، يعني هذه المنطقة في بينها لغة مشتركة كما هو الحال اليوم. يعني أنا نظريتي من خلال المعطيات الموجودة في تاريخ هذه اللغات أن هذه المنطقة لغتها مشتركة، ولكن كل منطقة تتميز بلهجاتها كما هو الحال اليوم، يعني كما هو الحال اليوم. وبينت كثيرا كثيرا بينت هذا ببعض الألفاظ الواردة في لغات هؤلاء الأقوام هي عربية الأصل، يعني عربية قحة ما فيها كلام، يعني إذا أنت جئت تسمعها تعرف أنها عربية صافية. والعربية أصلا أسبق من كثير من اللغات المحكية اليوم، يعني اللغة الآرامية واللغة السنسكريتية، كل اللغات يذكرونها كلها ستجد العربية قبلها بكثير، ومفرداتها كمفردات موجودة قبلها بكثير. لكن لا يلزم أن تكون العربية في ذلك تلك الأزمان فيها النحو والتصريف الموجود وين في زمن التنزيل، لكن المفردات كثير منها كما هي ونطقها كثير منه كما هو. ولهذا أنا دائما أضرب مثال بالنبي صالح عليه الصلاة والسلام، وهو قبل إبراهيم، وصالح اسم عربي واضح جدا. فإذا أنت قست هذه المسألة بهذه الطريقة ستجد أن كثير من الأقوام الذين كانوا في تلك المنطقة عندهم لغة مشتركة. ما الذي يسبب ابتعاد لغة عن لغة؟ هو النزوح البعيد حتى تتكون مع الزمن لغة أخرى، فإذا رجع هؤلاء الأقوام إلى المنطقة الأولى بعد سنين طويلة جدا فإذا بهم يتكلمون بغير اللهجة وكأنها لغة جديدة مستقلة تماما، فتحدث هذه الإشكالية. وهذا موضوع طبعا يطول، يعني مثلا على سبيل المثال عشان تعرف أنه ما يمكن أنه يوجد لغات تتداخل مع بعض ولا يعني يأخذ بعضهم بعض، ما يمكن، خصوصا إذا وجد غلبة. إذا وجد غلبة ففي الغالب الغالب يؤثر بلغته على المغلوب. نعم صح تبقى جزء من لغة مغلوب، لكن أيضا لغة الغالب تدخل بقوة ووضوح. يعني هذا موجود أصلا في اليوم تشاهده. يعني مثلا على سبيل المثال أنا أجتمع مع بعض الزملاء في تخصصات متعددة، يعني اللي في التربية واللي في كذا واللي في كذا، وإحنا نتكلم تجد أنهم التعلم يتعلموا مصطلحات بعض الألفاظ مع أنها مرادف لغوي عربي، لكنهم تعودوا إطلاق هذه الألفاظ وهي لغة الغالب والمغلوب عموما. فتحتاج حقيقة إلى نظر يعني واسع ومبسط، وما يكون عندنا النظر الاستشراقي الذي غزونا به. يعني مع الأسف المستشرقون والتوراتيون صوروا لنا أن الأصل في اللغات هي اللغة العبرية، وأن العبرية أقدم من العربية، هكذا تصوير هو فقط يعني تخيل، ونحن بلعنا الطعم وقبلنا. يعني كثير من على الأسف من ذا كان بلعوا الطعم وقبلوه، وبعضهم تجده متخصص في اللغة، بل بعضهم تجده في تاريخ اللغات، ومع ذلك يتكلم بهذه اللغات على أن اللغات السامية واللغات كذا والآرية. طيب أنت فك هذه الأمور كلها، يعني ابتعد عن هذه المصطلحات اللي وضعها هؤلاء، ابتعد عنها وانظر إلى المفردات الموجودة في جميع هذه اللغات وكيف لها أصول إيش عربية، يعني كيف لها أصول عربية، وكيف تبتعد لو ابتعدت عن العربية تبدأ تدخلها زيادات أو تتغير أو تتحور. وهذا موضوع أنا أكثرت الكلام فيه كثيرا، وذكرت أمثلة كيف الكلمة الواحدة تتغير من كلمة لا يمكن أن تتصور هذه الكلمة أصلها منبثق من لفظة عربية يعني قحة وواضحة. والله ما في كتاب محدد مع الأسف، يعني في مجموعة بحوث ومجموعة كتب بدأت يعني ضد هذه النظرة الاستشراقية، وإن كان بعضها قد يدخل فيه شيء من يعني من يمكن نقول الغلو في التعريب أو في أن يجعلوا كثيرا من اللهجات القديمة وكذا عربية بطريقتهم، لكن في كتابات الدكتور علي فهم خشيم، وفي كتاب نسيت والله اسمه، لا ما يصلح هذا على نفس النمط، لا في واحد آخر سماه كذا اللغات العربية وكذا، كتاب سماها اللغات العربية والله نسيت اسمه، أيضا أشار إلى هذا نفس الفكرة هذه، وفي غيره مثلا تكتب في النت ستجد أمثلة كثيرة أشاروا إلى هذا، وفي قواعد علمية واضحة جدا جدا، يعني قواعد علمية. لكن أيضا الإنزامية التي فينا وعدم ثقتنا بمصادرنا وعدم ثقتنا بما موجود عندنا يجعل مثل هذه الأمور أيضا تدخل على مثل هؤلاء الفضلاء ولا ينتبهون أيضا إلى أصالة هذه الكلمات العربية وقدرها. أنا ما أريد اللغة كلها، لكن على الأقل إن فيه ألفاظ عربية أصيلة منذ قدم، يعني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، هذا الاسم عربي، ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر كلها اسماء عربية، وهذا من قوم من؟ قوم نوح، يعني قوم نوح. فهي يعني إن العبارات العربية قديمة جدا جدا جدا، والله يسر. بالنسبة للعبرية خصوصاً في اللغة يذكرون العبرية الحديثة هذه طبعاً عن لغة قديمة، لغة قديمة وهي حادثة أصلاً ليست في القديمة لأنهم انفكوا عن لغة القديمة صحيح والنقطة الأخرى أنه تقارب اللغات التي من نفس الحجرة أحياناً تتأثر حتى في القصائص اللغوية تكون الأصالة اللغوية من تجميع أو إفراد أو جمع طريقة الكلام والتصريف تكون متأصلة في كثير من أحجار اللغة ولو تقدم بعضها على بعض ولا يعني التداخل أن هذه طبيعة. لا نتكلم عن عتى البعيد، يعني اللهجة اللغة اليونانية والرومانية والهندية وكل هذه ترجع في النهاية لنفس هذا الأصل، لكن لابتعاد هذه الأقوام بعدا كثيرا حصل هذا الأمر. يعني مثلا ما أريد نطيل فيها، لكن كمثال على النموذج فقط، يعني أنت إذا جئت إلى بعض الأسماء العربية التي وجدت عند اليونانيين ماذا فعلوا بها؟ لأنه اسم مذكر فهم يزيدون عليه إيش؟ لاحقة السين، لأن السين عندهم إما أن تكون للتذكير أو للرفع، يعني علامة رفع وعلامة تذكير. ف فالسين لو تأملت في بعض الأسماء الموجودة عندهم ستجد أن أصلها عربي لكن أضيفت لها إيش؟ السين. يعني أضيفت لها السين. أنا ما يحضرني الآن حقيقة، لكن الدكتور علي فهم الخشيم رحمه الله ذكر في أباطرة يونانيون من العرب وكذا كتاب له في هذا، وذكر أمثلة من هذه الأسماء. لو جردتها من هذا تجد أنها اللفظة عربية تماما، يعني أن هؤلاء قوم عرب أو على الأقل حكمهم عرب. وهذا يعني أنا أقول نفترض يعني أو ندع كل هذا الأمر، أنا أقول أن دراسة هذه الأشجار أو الشجر اللغوية هذه والتفصيلات مع الأسف لم تبدأ من عندنا، وإنما بدأت من عندهم هم، فهم يتصرفون بها، وتجد أنهم يعتمدون 22 حرف. لماذا؟ لأن 22 حرف هي إيش؟ حروف العبرية وما قاربها، مع أن الأكمل هو اعتمدت كم؟ 28 حرف للعربية. فكم تسقط من الكلمات وكم تتغير من الكلمات بسبب اعتماد 22 حرف في حال التكلم أو التفصيلات الموجودة في هذه الجزيرة من يعني من أنواع متعددة من الأقوام. إذا كان لو كنا نسمع بعض العبارات يذكرونها اللغويين عن حمير، فرق شاسع جدا جدا من لغة حمير وهم في جنوب في اليمن وبين لغة الحجاز والشمال كله، يعني مختلفة تماما، يعني مختلفة تماما. مثل ما لو تسمع الآن واحد من أهل الفيفا ويتكلم نفس القضية، يعني أهل حمير كأنك تسمع واحد من الفيفا ما تصير تفهم عنه، لكن يمكن لو تكلم بهدوء تبدأ تفهم شوي شوي، لأن اللحن وطريقة النطق مختلفة. نفس الفكرة هي نفسها في القديم لما يجي يعني أقوام ثم عبرية. ما في شيء اسمه، أنا في نظري تسميتها عبرية ليست مشكلة، لكن ما في عبرية خالصة مستقلة. يعني بنو إسرائيل الآن عبريتهم هذه لغة من؟ لغة موسى وقومه، يعني لغة فرعون، لغة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لغة بادية الشام التي عاش فيها يعقوب وإسحاق، أو لغة من؟ يعني معنى أنه ما يمكن أنه يكون فيهم هذا الانعزال التام، ما يتأثرون بمن حوله، يعني أبدا كأنه ما عندهم أي تأثر. لا، وفي تأثر وتأثير، يعني في تداخل في هذه اللغة. وأنتم تعلمون أن اللغة التي تكلم بها موسى عليه الصلاة والسلام ونزلت بها التوراة لا يمكن أن نثبتها اليهود اليوم، ما يمكن، يعني ما يمكن يقول هذا هو هذا نفس الكلام الذي تكلم الله به إلى موسى عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقول هذا نفس الكلام تكلم الله به ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ محمد على أصحابه ونقل إليه تماما، بمعنى أنه لو قدر الله لنا أن نسمع صحابيا يقرأ القرآن سنسمع كأن واحد منا يقرأ القرآن، ما يختلف، نفس الألفاظ نفس الأداء ما يختلف. أما في التوراة والإنجيل وغيرها لا، لو ذا ستجد شيء يعني غير طبيعي، مختلف تماما. وموضوع هو يعني موضوع شائك، أنا أعرف هذا، ونقول لك لو نطول في هذا يا الله، ولو لم تكتب لهم اللغة اليوم، يعني يجتهدون في كتابتها في معاجم، ما بقي لهم شيء. ولذا كم مفرداتهم في النهاية؟ مفرداتهم قليلة، لا تعد في إقامة اللغات، ومع ذلك تغلبوا علينا بلغة عالمية، صارت اللغة الإنجليزية لغة عالمية. لكن هذا حكم القوي على الضعيف. سبحانك اللهم.